بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين ورسول رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا في الدين. اللهم اكتب لنا وارزقنا الإخلاص في أعمالنا لك يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، تأليف الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله، المتوفى سنة 600 للهجرة. ووصلنا إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الطهارة، الحديث 14. قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزه، فيستنجي بالماء. قال المصنف: العنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. أنس بن مالك الصحابي المعروف، سبقت ترجمته في الأحاديث السابقة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. الخلاء كما سبق أن بينا هو الموطن الذي تقضى فيه الحاجة. يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي. في لفظ البخاري: فأحمل أنا وغلام، من دون كلمة نحوي، فهذا هو لفظ الإمام مسلم عليه رحمة الله. قال: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. الإداوة هو الإناء الصغير المصنوع من الجلد، إناء صغير مصنوع من جلد، يوضع في هذا الإناء ماء، كما فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. وعنز، قال: فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء، أي موضوع فيها الماء، وعنز. العنز هي عصا شبيهة بالرمح، عصا أقصر من طول الرمح، في أعلاها أو يوضع في أحد أطرافها عصا مقوسة تشبه حرف الباء أو التاء أو الثاء من دون نقاط، فقط التقوس، فتكون أشبه بالعكازة التي يحملها أو يتوكع عليها كبار السن في هذه الأيام. فهذه تسمى عنزة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها سترة له إذا أراد أن يصلي، سترة له أن يضعها أمامه حتى لا يمر أحد بينه وبين موطن السجود، بينه وبين موطن السجود، فإذا أراد أحد أن يمر فيمر من وراء العنزة، ولا يضر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقطع عليه خشوعه. أما إذا أراد أن يمر بينه وبين العنزة فإنه يوقفه ولا يدعه يمر بينه وبين العنزة. كما ورد في الحديث النهي عن مرور بين يدي المصلي، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الراوي: لا أدري أقال 40 يوما أم 40 شهرا أم 40 سنة، وفي كل إثم عظيم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه العنز لهذه الحاجة، وهنا يحتمل هذا المعنى أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يحمل الإداوة من الماء حتى يستنجي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء، وكان يحمل العنز حتى يغرسها في الأرض فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العنزة فيتخذها سترة. وقد يراد بالعنزة في هذا الحديث هي نفس الذي شرحناه من أنها عصا، لكن استعمالها قد يراد به استعمال آخر ليس للصلاة، أي يغرسها فيجعلها ساترا عندما يقضي حاجته، فيغرسها في موطن من الأرض ويجعل على هذه العنزة أشبه بالرداء حتى يستتر من أعين الناس فيقضي حاجته. قد يراد بالعنزة في هذا الحديث استعمالها للصلاة أو استعمالها للتستر لقضاء الحاجة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فيستنجي بالماء. وفي هذا دليل على جواز الاستنجاء بالماء، على جواز الاستنجاء بالماء وجواز الاستجمار بالحجارة في أحاديث أخر. لكن هناك بعض ممن سبق قالوا بأن الاستجمار بالحجارة غير جائز، ورد عليهم آخرون فقالوا الاستنجاء بالماء، كما ورد عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن الاستنجاء بالماء هو طهور النساء، لكن هذا وهذا لا يصح، فقد ورد الاستجمار بالحجارة وورد الاستنجاء بالماء كما في هذا الحديث. والأفضل كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، وأظن أن النووي حكى الإجماع على ذلك، أن الأفضل أن يستجمر بالحجارة أولا ثم يستنجي بالماء، لكن إن اقتصر على الماء فجائز، وإن اقتصر على الحجارة فجائز، وإن كان الماء أفضل من الحجارة، لأن الحجارة تذهب عين النجاسة فقط لا تذهب أثرها، أما الماء فيذهب عين النجاسة ويذهب أثرها، فكان أفضل من الحجارة. فإن اقتصر على أحد منهما أو جمع ففي كل خير. قال المصنف رحمه الله: العنزة الحربة الصغيرة، وهذا من أحد أو إحدى تفسيرات العنزة، فهي إما الحربة الصغيرة أو ما ذهبنا إليه من التوصيف. قال: والإداوة إناء صغير من جلد. يؤخذ من هذا الحديث ويستفاد جواز خدمة الأحرار الغلمان أي صغار السن لمن هم أكبر منهم، كما خدم أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم ذلك، لا يحرم ذلك بل جائز. نأخذ حديثا آخر من الباب. قول المصنف رحمه الله: عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي، الحارث عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، وهو من الصحابة كما سيأتي إن شاء الله، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. دل هذا الحديث، أو قبل ذلك نعرف بأبي قتادة رضي الله عنه، واسمه كما ذكر المصنف الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، وقيل غير ذلك كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه على شرح على كتاب البخاري، في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري. هذا من أكابر الصحابة أيضا، شهد غزوة أحد وما بعدها، شهد غزوة أحد وما بعدها، لقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فضائل يضيق المقام على ذكرها أو عن ذكرها. توفي في المدينة لعام 54 للهجرة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسكن، لا هنا لا الناهية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمسك الرجال أو النساء ذكره، أي قبوله، أي موطن خروج البول. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، فنهى أن يمسك أحد المسلمين ذكره بيمينه، أي بيده اليمنى، وهو يبول، أي عند قضاء الحاجة. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أي لا يستنجي أو يستجمر بيده اليمنى، سواء كان ذلك للقبل أو للدبر. قال: ولا يتنفس في الإناء، أي إذا قرب الإناء من فمه فلا يتنفس في هذا الإناء، سواء كان التنفس من الفم أم من الأنف. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. الحديث ورد الحديث بلفظ آخر على أن كلمة لا هي نافية، فيكون الحديث: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. فأما اللفظ على النهي لا يمسكن ولا يتمسح ولا يتنفس بالجزم، فدلالتها واضحة، لكن بمعنى النهي، بمعنى النفي عفوا، بمعنى النفي، فالنفي أيضا يراد به النهي، النفي أيضا يراد به النهي. قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وقد فصلناها، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ما يستفاد من هذا الحديث النهي عن أن يمسك كما بينا أحدنا ذكره بيمينه، والنهي عن التمسح من الخلاء بيمينه، والنهي عن التنفس في الإناء. هل النهي الوارد في هذا الحديث يدل على نهي التحريم أم يدل على الكراهة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الجمهور إلى أن النهي يدل على الكراهة، وأما الظاهرية رحمة الله على الجميع ذهبوا إلى أن النهي يدل على التحريم وليس على الكراهة. وعلل الظاهرية أن النهي يراد به في الأصل التحريم، وأن الأمر يراد به في الأصل كما في علم الأصول يراد به الوجوب، لكن إن وردت قرينة يعني يدل به على الوجوب أو على النهي، إلا إذا وردت قرينة تصرف الأمر بالفعل من الوجوب إلى الاستحباب، وتصرف فعل الأمر الذي يدل على التحريم من التحريم إلى الكراهة. فقال الظاهرية لم يرد أو لم ترد قرينة تصرف الفعل من التحريم إلى الكراهة، فنبقى على الأصل من أن التحريم من أن النهي يدل على التحريم، وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا لا، هناك قرينة وهي أن هذا من الأدب. لكن رجح الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه نيل الأوطار رجح قول الظاهرية وقال هو الصواب، لأن القرينة لم ترد القرينة التي تصرف الفعل من الوجوب من التحريم إلى الكراهة، وهو ما نميل إليه والله أعلم، لأن العلة أو القرينة التي ذكرها الجمهور ليست قرينة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهاد منهم رحمة الله عليهم، وليست قرينة قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو بينها حتى أصحابه فلم يبينوا ذلك، فيبقى الأمر على التحريم وليس على الكراهة. لكن ماذا نستفيد من قولنا أو من التفريق بين النهي للكراهة والنهي للتحريم؟ نستفيد شيئين. الأول أننا إذا قلنا أن النهي للكراهة معنى ذلك أن من مس ذكره عند قضائه للحاجة بيمينه ومن تمسح من الخلاء بيمينه لا إثم عليه. أما القول بالتحريم فنأخذ منه أن من مس ذكره بيمينه أو تمسح من الخلاء بيمينه هذا عليه إثم، كما عرفتم ذلك أو ينبغي أن تعرفوا ذلك من علم الأصول. والفائدة الثانية من ذلك أن من فعل ذلك، أن من مس ذكره أو نحصر ذلك، الفائدة الثانية أن من تمسح من الخلاء بيمينه هل يجزئه ذلك أم لا؟ بمعنى ذلك أنه إذا قلنا أجزأه فإنه يجوز له أن يتوضأ بعد قضائه للحاجة ويصلي، لكن إن قلنا أنه لا يجزئه معنى ذلك أنه يجب إذا صلى أن يعيد الصلاة، وإذا توضأ أن يعيد الوضوء، لأنه لم يجزئه التمسح من الخلاء وما زال المحل نجسا. هذا الأمر هل يجزئه أو لا يجزئه اختلف أهل العلم فيه أيضا على قولين، فذهب من يرى الكراهة وهم الجمهور إلى أنه يجزئه وذهب من يرى التحريم وهم الظاهرية، ووافقهم في ذلك بعض الحنابلة إلى أنه لا يجزئه لأن الأمر للتحريم، والتحريم يدل على عدم الإجزاء، فهذا على قولين لأهل العلم. وذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله قبل أن يذكر هذا الحديث أو قبل أن يذكر الحديث يعني برقم 153 تقريبا أو برقم 152 عموما بوب قبل هذا الحديث أو معناه باب النهي عن مس الذكر باليمين. فقال الشارح لهذا الكتاب ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. وهذا ما يدل، هذا من قول ابن حجر، وهذا ما يدل على أن البخاري عليه رحمة الله لم يترجح لديه هل النهي الوارد هنا للتحريم أم للكراهة. لم يترجح لدى البخاري أن النهي هل هو للتحريم أم للكراهة، فكأنه توقف عن الفتيا بذلك. يعني هذه فائدة نسينا أن نذكرها في قولنا هل النهي للتحريم أم للكراهة. بقي شيء واحد، نحن قلنا أن النهي الراجح والله أعلم فيه أنه للتحريم، لكن هل التحريم في هذه الثلاثة أفعال؟ لأن كما عرفنا أن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا وردت قرينة، ولم ترد قرينة في مس الذكر باليمين، وأيضا في التمسح من الخلاء باليمين. لكن هل وردت قرينة في التنفس في الإناء، في النهي عن التنفس في الإناء أم لا؟ فالتحريم عرفناه أنه في مس الذكر باليمين وتمسح من الخلاء باليمين، لكن التنفس في الإناء هل النهي فيه للتحريم أم للكراهة؟ حقيقة إذا ورد الأمر، إذا ورد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفس في الإناء، فالأمر هنا أو النهي هنا يدل على الكراهة لا على التحريم. وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفس في الإناء فيدل الأمر على التحريم. وقد كنت أبحث في هذه المسألة هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفس في الإناء أم لا، وجدت شيئا من كلام ابن باز عليه رحمة الله عندما علق على تعليقات الشيخ حامد الفقيه، محمد حامد الفقيه، على كتاب التوحيد. علق الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في أو على تعليقات الفقيه على كتاب التوحيد بما معناه أنه يجوز أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود في كتاب الطب أنه تنفس في الإناء، أنه عفوا كان يرقي، والرقية أنه كان يقرأ القرآن وينفث في الإناء الذي يوضع فيه الماء فيشرب منه المريض ويغتسل. هذا ما قاله ابن باز عليه رحمة الله، لكني راجعت كتاب الطب في سنن أبي داود فلم أجد ذلك، لم أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في ماء ويقرأ فيه القرآن، إلا أني وجدت بعض الأفعال من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في يديه ليس في الماء، وكما في البخاري ومسلم وأيضا أبي داود أن أحد الصحابة كان يقرأ سورة الفاتحة وينفث أو يتفل بريق يسير على مريض، لكن أيضا لم يرد في ماء. فنقول إن ثبت ذلك، وقد نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يقرؤون في الماء القرآن فيشربون منه ويغتسلون منه، فإن ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم دل الأمر هنا على الكراهة، وإن لم يثبت بقي على التحريم والله أعلم. بقي شيء واحد أو شيئين في التمسح من الخلاء، قلنا أنه للتحريم، وقلنا أنه هل يجزئه أم لا يجزئه على قولين لأهل العلم. لكن أول هذان الأمران هناك اختلاف أو يعني اختلاف في أو عسر إن شئت فقل عسر في فهم هذا الحديث عند البعض، ألا وهو أن الذي يقضي حاجته ويستجمر بالحجارة ونحوها إذا أخذ الحجارة أو إذا مس أو أمسك ذكره بيمينه فلابد أنه سيأخذ الحجر بيساره ويستجمر بيساره ممسكا لذكره بيمينه. طيب هذا الفعل منهي عنه، قال عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، فلا يجوز أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه ويمسح الأذى بحجارة ونحوها بيساره. طيب ماذا يفعل؟ يعكس المسألة، يمسك ذكره بيساره ويأخذ الحجر ويمسح بيده اليمنى الأذى عن ذكره. لكن هذه الحالة أيضا منهي عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. من أمسك ذكره بيمينه وتمسح بيده اليسرى هذا منهي عنه، ومن أمسك ذكره بيساره ومسح بيمينه هذا أيضا منهي عنه، فماذا يفعل؟ هناك أقوال يسيرة في هذه المسألة، لكن أظهر هذه الأقوال وأقربها للصواب أنه يمسك الحجر بيمينه ويمسك ذكره بيساره، لكن لا يحرك يده اليمنى فيمسح الأذى، وإنما يحرك يده اليسرى مع الثبات أو مع تثبيت اليد اليمنى، فلا يعد في هذه الحالة أنه ماسا أو ممسكا لذكره بيمينه، ولا يعد كذلك أنه يمسح ذكره بيمينه لأنه يمسح ذكره بيساره إذ ذاك. بقيت مسألة أخيرة ننتهي بها من شرح هذا الحديث إن شاء الله، أننا قلنا أنه في الإجزاء أو من عدم الإجزاء، قلنا أن هذا على مذهبين أو على قولين من أقوال أهل العلم، وهذا إنما نقصد به أنه إذا استنجى أو استجمر بيده اليمنى فهو مختلف فيه هل يجزئه أم لا يجزئه، لكن المجمع عليه بين أهل العلم أنه إذا مسح الأذى بيده اليمنى من دون استعماله لحجارة أو ما دخل في حكمها ومن دون استعماله أيضا للماء فقط يده اليمنى من دون أن يستعمل شيء، فهذا بالإجماع أنه محرم وأنه لا يجزئه. فالخلاف إذن فيما إذا استنجى بالماء بيمينه أو استجمر بحجارة وما يدخل حكمها بيمينه هل يجزئه أو لا، على قولين لأهل العلم. إلى هنا نقف والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.